الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى: أما المسجد، ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. وأما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان لما يشرع زيارته في المدينة المنورة في حق من أكرمه الله سبحانه وتعالى بزيارتها. فالأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة خمسة: مسجدان وثلاثة مقابر. المسجدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر معنا من الأحاديث ما يتعلق بفضل الصلاة في هذين المسجدين، وأن المسجد النبوي صلاة فيه سواء كانت فرضا أو نفلا فهي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما مسجد قباء فقد مر معنا أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، فهذا يدل على فضل الصلاة في هذين المسجدين: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. أما ما يتعلق بالمقابر أو القبور التي تزار فهي ثلاثة: قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، وكذلكم قبور البقيع، وكذلكم قبور الشهداء شهداء أحد. فهذه ثلاثة مقابر تشرع زيارتها في حق من زار أو وصل إلى المدينة. وعرفنا سابقا أن نية الزائر أصالة تكون لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا زار المسجد النبوي وصلى فيه ما تيسر له يشرع له زيارة هذه الأمكنة المشار إليها. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله تعالى عنه ويدعو له. هذا بيان للزيارة الشرعية، بيانا لصفتها وما يقال فيها، وأيضا إشارة إلى أن الزيارة التي تقع من الناس على نوعين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. والزيارة الشرعية هي تلك الزيارة التي يتقيد بها الزائر بالمأثور، سواء في صفة الزيارة أو في قصد الزيارة أو فيما يقال عند الزيارة، فيتقيد بالمأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعن صحابته الكرام. فإذا كانت الزيارة بهذه الصفة فهي زيارة شرعية. أما إذا كانت بخلاف ذلك يقوم فيها الزائر بأعمال لا أصل لها ولا دليل عليها فإنها تسمى زيارة بدعية، والزيارة البدعية داخلة تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول في خطبه وفي مناسبات عديدة: وكل بدعة ضلالة. فالضلالة أو البدعة ضلالة لا تنفع صاحبها ولا تقربه من الله سبحانه وتعالى، بل هي مردودة عليه ليست مقبولة منه. فعلى الزائر أن يحرص أثناء زيارته أن يتقيد بالمشروع والمأثور والوارد، وأن يحذر من البدع التي قد يمارسها بعض الناس جهلا، أو يمارسها بعض الناس بسبب النشأة، أو يمارسها بعض الناس بسبب شيوخ الضلال وأئمة الباطل. فليحذر من ذلك كله، وليحرص على أن يتقيد بالزيارة المشروعة عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، وكذلك زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء. في كل ذلكم يحرص على أن يتقيد بالزيارة الشرعية، لأنه إذا تقيد بالزيارة الشرعية انتفع الزائر وانتفع المزور، ولم تحصل بدعة يأثم الزائر بفعلها، فيحمد بإذن الله تبارك وتعالى العاقبة. أما بيان الصفة الشرعية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فهو أن يقف من الجهة الأمامية، أن يقف من الجهة الأمامية بحيث يكون القبر أمامه والقبلة خلفه، وبهذه الصفة يكون بالمواجهة، مواجهة من يزوره. فإذا وقف هذه الوقفة القبلة وراءه والقبر أمامه، أصبح في مواجهة المزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وحينئذ يسلم السلام الشرعي، يسلم السلام الشرعي، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد: جزاك الله خير الجزاء، أو خير ما جزى نبيا عن أمته، أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك. ويسلم على صاحبيه: السلام عليك يا أبا بكر، رضي الله عنك وأرضاك وجزاك خير الجزاء. السلام عليك يا عمر، رضي الله عنك وأرضاك وجزاك خير الجزاء. أو اقتصر على السلام فقط، يكون بذلك أدى المشروع، لأن المقصد من الزيارة السلام على المزور والدعاء، السلام على المزور والدعاء له، مثل ما جاء في الحديث الآخر: قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالغرض من هذه الزيارة انتفاع الزائر، انتفاع الزائر، فالزائر ينتفع من حيث أنه أدى هذا العمل المشروع متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، ينتفع أيضا بتذكر الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كذلكم ينتفع من حيث أنه دعا لمن زاره فيؤجر على دعائه وعلى سلامه وعلى إحسانه، وينتفع المزور بالسلام عليه ودعاء إخوانه له. هذا في عموم القبور التي تزار من قبور المسلمين. فإذا الزيارة الشرعية فيها انتفاع للزائر وانتفاع للمزور، وسلامة من البدعة أو المخالفة التي لا تورث صاحبها إلا بعدا عن هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا يحرص على خفض الصوت، الأصوات العالية واللجج والخصومات والتدافع ونحو ذلك، هذا كله يجب أن يحذر منه. ويجب أن يعلم الزائر أن النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، فيتأدب ولا يرفع صوته ولا يكون هناك لجج وخصومات وأصوات عالية، هذا كله يجب أن يحذر منه أشد الحذر. فقد قال الله في أوائل سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فيغض صوته، والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. وأيضا عندما يسلم لا يسلم بالصوت العالي، الصوت العالي الرفيع، وإنما يسلم بصوت خافت، ويكون بذلك أدى السلام المشروع. كذلكم إذا أراد سلام الزيارة لابد أن يحرص على ما أشير إليه آنفا، ألا وهو أن يقف في المواجهة أمام القبر والقبلة خلفه ثم يسلم. أما ما يفعل بعض الناس، يقف من مسافة بعيدة في أنحاء المسجد ثم يستقبل القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، هذا كما بين أهل العلم خلاف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان حيا ليس من الأدب أن يقف الإنسان بالمسافة البعيدة ويلقي سلام الزيارة. سلام الزيارة إنما يكون في المواجهة أمام القبر والقبلة خلف الإنسان، ويسلم ويسلم. ولهذا قال أهل العلم عن هذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس، تجد في مسافة بعيدة يقف ويستقبل القبر ويسلم. يقول بعض أهل العلم، وممن ذكر ذلكم الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه وفي آخر كلام جميل عن الزيارة وآدابها، قال: هذا الفعل أقرب إلى الجفاء منه إلى الصفاء، هذا الفعل أقرب إلى الجفاء منه إلى الصفاء، أن يقف الإنسان مسافة بعيدة ثم يستقبل القبر ويسلم. أما إذا كان القصد الصلاة والسلام على رسول الله وليس القصد الزيارة، فهذا لا يشرع فيه استقبال القبر، وإنما يسلم الإنسان ويصلي ويسلم على رسول الله ويكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه دون أن يستقبل القبر، لأن استقبال القبر هذا إنما يكون في الزيارة ولا يفعل إلا عند القبر، ولا يفعل إلا عند القبر، بحيث يكون القبر أمامه أمام الزائر والقبلة خلفه، ويكون في المواجهة ويسلم. كذلكم في هذا المقام يحذر أشد الحذر من الأمور المحدثة والبدع، وأيضا ليحذر أشد الحذر مما هو أعظم من ذلك، وهو الشركيات والعياذ بالله. وكثير من الناس في هذا المقام يبتلى ببعض الأعمال التي قد تزين لبعض الجهال ويظنونها من الدين، أو أنها من الأعمال المشروعة، وأنها مما ينفعه ويفيده في دينه ودنياه، فتنطلي على بعض العوام وعلى بعض الجهال، فليحذر من ذلك كله، ليحذر من ذلك كله. ومن ذلكم، وهو أعظم وأشنع ما يكون، أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه من دون الله، ليقول: أغثني يا رسول الله، أو أنقذني، أو أنا فقير فأعطني، أو أنا مريض فاشفني، أو أنا محتاج فسد حاجتي، أو أنا أعزب فزوجني، أو نحو ذلك. هذا هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعث الأنبياء من قبل في محاربته وإنكاره والتحذير منه، وأمضى حياته عليه الصلاة والسلام كلها في إنكار ذلك. فليحذر من ذلك أشد الحذر، حتى إن بعض الجهلاء قد يبعث أوراقا مع بعض الزوار أو بعض الحجاج أوراقا فيها رأينا بعضها خطابات تبعث من بعض الناس إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا بعضها، بعضهم يقول في خطابه: يا رسول الله، أنا إنسان فقير واشتد بي الفقر واشتدت بي الحاجة، وإن لم تنقذني من الذي ينقذني؟ إن لم تقف معي من الذي يقف معي؟ أنا عائد بك يا رسول الله، أنا ملتجئ إليك، أنا منكسر بين يديك. حتى بعضهم قال بنص العبارة: أنا عبدك الذليل، أنا عبدك الذليل المفتقر إليك، إلى غير ذلك مما لا يقوله لا يقال إلا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وأذكر أنني رأيت مرة ورقة لأحد هؤلاء كتب فيها حاجته، وأذكر مما كان يريد ويطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام: طلب زوجة، وطلب فلة، وطلب أيضا سيارة، وعدة طلبات في الخطاب مكتوبة. ثم قال في آخر الخطاب: يا رسول الله، في حال عزمك على مساعدتي هذا عنواني، هذا عنواني، في حال عزمك على مساعدتي فهذا عنواني البريد، وكتب عنوانه. سبحان الله العظيم، أين هذا من قول رب العالمين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ أين هو من قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ أين هو من قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ أين هو من قول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أين هو من قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا؟ أين هو من قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ أين هم من قول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير؟ وأين هم من قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير المخرج في السنن، قال: الدعاء هو العبادة، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة حق لمن؟ إذا كان الدعاء هو العبادة فهو لا يصرف إلا لله، لا يدعى إلا الله، إلا الله، ولا يسأل إلا الله، كما أنه لا يصلى إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا لله، فكذلكم الدعاء لا يدعى إلا الله. فإذا طلب الإنسان حاجة دينية أو دنيوية أو أخروية فكل ذلك بيد الله رب العالمين. اقرأ في هذا يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، اقرأ في هذا حديث عائشة في صحيح مسلم في ذكرها لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به، يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. بهذا كان يدعو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يسأل الله صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وهذه الأشياء لا تصلح إلا إذا أصلحها الله لك. فإذا أردت صلاح دينك أو صلاح دنياك أو صلاح أخراك فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أطلب ذلك من الله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، الذي بيده أزمة الأمور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر كله بيد الله عز وجل، مالك الملك، بيده تصريف الأمور، عطاؤه جل وعلا كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله والأمر بيد الله، والحاجة إنما يلجأ فيها إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه وترغب إليه في حاجاتها وطلباتها. فإذا يجب على الإنسان عند الزيارة أن يحذر من كل الممارسات الباطلة والأعمال المحرمة والتصرفات التي لا دليل عليها، ويحذر أشد الحذر من مثل هذه الشركيات والأباطيل التي لا تزيد الإنسان عن الله وعن دينه إلا بعدا. وكذلك يحذر من الأعمال التي قد يفعلها بعض الناس ولا دليل عليها، مثل أن يأتي بألفاظ بدعية في زيارته، أو أن يخصص آيات للزيارة مثل ما يفعل بعض الناس عند زيارة القبور، يقول نقرأ الفاتحة، الفاتحة على روح فلان، عندما يزور القبر يقول الفاتحة على روح فلان ويقرؤون الفاتحة عند المقابر. السؤال هنا، من الذي قال لك اقرأ الفاتحة؟ هل عندك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تأثر في ذلك شيئا عن الصحابة الكرام؟ أجيبك على ذلك، لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام ما يفيد مشروعية الفاتحة، قراءة الفاتحة عند زيارة القبور. والصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إذا زرنا القبور ماذا نقول؟ ونحن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين. سألوه قالوا ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، لو كان قراءتها مستحبا أو مندوبا أو أمرا يرغب فيه لدل عليه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إلى هذا أرشدهم عليه الصلاة والسلام. ولو كانت قراءة الفاتحة أمرا مستحبا أو مفضلا أو أمرا ينبغي أن يفعل لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الناس إليه ولدلهم عليه، لأنه الناصح الأمين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فيحرص الزائر أشد الحرص على أن يلتزم بذلك. أيضا فيما يتعلق بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، تكثر الأسئلة من عدد من الحجاج أنه في بلده حمله كثير من أهل القرية ومن الأقارب ومن الجيران ومن الأصحاب، حملوه نقل السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد أهل القرية أو أهل البلدة إذا علموا بأحد منهم ذاهب إلى المدينة، كل من يلقاه يقول سلم لي على النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامي. وهذا التحميل للزائر المدينة السلام تحميل لأمر لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ولهذا يلحق هذا الذي حمل هذا التحميل مشقة كان في غنية عنها، ولهذا يأتي بعضهم ويسأل يقول حملني أشخاص ماذا أصنع؟ أحيانا يكون 100، وبعضهم يضطر من باب الأمانة والوفاء يضطر أن يقف أمام القبر في المواجهة مدة طويلة، يسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك ويسلم عليك فلان، ويجلس قليل يتذكر بعض الأسماء التي نسيها ويعدد ويسلم عليك فلان، وبعضهم يحمل ورقة فيها أسماء من حملوه، وبعضهم يجملهم إجمالا يأتي بهم إجمالا يقول يسلم عليك عدد من أهل القرية ما أحفظ أسماءهم ويسلم إجمالا، وبعضهم لا يمسك القائمة، وبعض الزوار يأتي لأهل العلم يقول أنا كتبت أسماء الإخوان الذين طلبوا مني السلام وفقدت الحقيبة ماذا أصنع، وأعمال من هذا القبيل، هذا كله ليس له أصل. وقد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله، احفظوا الحديث، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. حفظت الحديث؟ تفضل تفضل يا أستاذ. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، هذا الحديث نحفظه، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقال لأحدنا في البلاد سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له مباشرة إن لله ملائكة، قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار، ما تحتاج أحد ذاهب إلى المدينة وتسأله، وأحيانا بعضهم تلح علي يا فلان لا تنساني وتؤكد، ما تحتاج. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان في الدنيا، الملائكة تبلغ بأمانة وبوفاء وبدقة، لست بحاجة إلى مثل هذه الأعمال، ولا أن تحمل شخصا زائر المدينة ما لا يحتمله من قائمة طويلة بأسماء أشخاص يطلبون منه أن يبلغوا السلام للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين والخليفتين الراشدين قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. فأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما، ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى وهو قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولازمه في المدينة 10 سنين وشهد المشاهد كلها معه، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده كان عضده الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومكث فيها أكثر من 10 سنوات، فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظيمتين العظميين في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله تعالى عنه، ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة بن مقسم أنه قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. هذا بيان لفضل هذين الصحابيين الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهما وأرضاهما، بل هما أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، وقد دل على ذلكم الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأبو بكر وعمر هما أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، وهما خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خير أمة أخرجت للناس. فعندما يسلم عليهما الزائر بعد سلامه على النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما لهذين الصحابيين من فضل ومكانة ومنزلة علية، وقد أكرمهم الله عز وجل كرامة عظيمة بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فكان وزيريه رضي الله عنهما وأرضاهما وعضديه رضي الله عنهما وأرضاهما، وأكرمهما الله عز وجل بعد وفاتهما بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، فدفنا إلى جواره في حجرة عائشة المكان الذي دفن فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كرامة أكرم الله بها هذين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فيتذكر المؤمن ويذكر ما لهذين الصحابيين من مكانة عظيمة ومنزلة علية، وهما خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأما أبو بكر فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث رسوله بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما، ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى، وهو قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. وتأمل هنا قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه، فأبو بكر هو الصحابي الوحيد الذي نص على وذكر بوصف الصحبة في القرآن الكريم، ولم يحظ أحد من الصحابة بمثل ذلك. فالله جل وعلا يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والمراد بالمعية هنا المعية الخاصة، معية التأييد والحفظ والنصر والعون. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه لازم النبي عليه الصلاة والسلام تمام الملازمة 10 سنين لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخلف عن شيء منها. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما عمر فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، كان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، لأنه رجل معروف بقوته وشدته وهيبته، فكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام كان شديدا على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهاجر معه إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة من بعده كان عضده الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر ومكث فيها أكثر من 10 سنوات. فتحت فيها الفتوح، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عندما نستحضر هذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي تبوأها هذان الصاحبان رضي الله عنهما وأرضاهما، يتعجب المتعجب كيف أن هذين اللذين بهذه المنزلة وبهذه المكانة يتعرض لهم بعض المخذولين بالسب والطعن والوقيعة عياذا بالله. أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد ويذمهما ذم، نعوذ بالله من الخذلان. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكيف تبلغ الحال ببعض الناس أن يقوم في قلبه حقد على الصحابة، بل على خير الصحابة أبي بكر وعمر؟ وكيف يبلغ الأمر بعض الناس أن تسلم منه الملاحدة والزنادقة والفجرة ولا يسلم من خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر؟ بل بعضهم اعتاد على شتم أبي بكر وعمر كل صباح ومساء والعياذ بالله، وهذا كله من الخذلان. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن شتم الشاتم وسب الساب لأبي بكر وعمر أو غيرهما من الصحابة لا يضر الصحابة شيئا إطلاقا، لا يضر الصحابة شيئا، بل إن ذلك يزيد في أجورهم وثوابهم، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها أن أناسا يسبون بعض الصحابة، فماذا قالت؟ قالت إن الله لما قطع عنهم الأجر، لما قطع عنهم العمل أي بالوفاة، ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. لما قطع الله عنهم العمل يعني بالوفاة، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. فسب الساب هو في الحقيقة لا يضر الصحابة شيئا، بل يزيد أجرهم ومثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك الحديث المشهور بحديث المفلس، هو في صحيح مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن لم يقضي ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يضرهم ذلك شيئا، وإنما الساب هو الذي يضر نفسه بذلك. وسب الصحابة هو من زيغ القلوب، والله جل وعلا قال في القرآن في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد عد أهل العلم رحمهم الله سب الصحابة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأوردوا ذلك في كتب الكبائر. يقول الإمام بن كثير في تفسيره لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نقل عن ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى المغيرة بن مقسم أنه قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ونقل رحمه الله تعالى كلام مالك في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا قال الله: ليغيظ بهم، أي بمن؟ بالصحابة الكفار. ولهذا قال أهل العلم في تفسير الآية: من غاضه أحد من الصحابة فهو كافر، أخذا من الآية ليغيظ بهم الكفار. ومنها أو وبها احتج الإمام مالك فيما نقله عنه الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فكيف الشأن بخيار الصحابة وأفضلهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما؟ قال ابن كثير رحمه الله: وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. بمعنى أن من محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه ومحبة أيضا خيار أصحابه بكر وعمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لازمه أبو بكر وعمر ملازمة عظيمة قبل البعثة وبعدها، ثم أيضا بعد الوفاة لازماه، وهذه كرامة كرمهم الله سبحانه وتعالى بها، في قبره دفن إلى جواره